علمنا ربنا سبحانه وتعالى ألا نحلف إلا به سبحانه، ورسولنا صلى الله عليه وسلم علمنا أنه من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أما الخالق سبحانه فيحلف بما شاء من مخلوقاته، لماذا؟ ليدلنا على مكانة هذا المخلوق. أقسم سبحانه وتعالى بالليل والنهار، وأقسم بالشمس والقمر، وأقسم بحياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وفي سورة التين أقسم الله تعالى فقال والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى، هو أحكم الحاكمين سبحانه، ونحن على ذلك من الشاهدين. أيها الإخوة، يقول بعض أهل التفسير أقسم الله تعالى بهذا القسم في أول سورة التين إشارة إلى مواضع ثلاثة أنبياء من أولي العزم من الرسل، فلما أقسم بالتين والزيتون أشار إلى الشام وهي مولد ومنشأ سيدنا عيسى نبي الله ورسول الله وروح الله صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. ولما أقسم بطور سينين قال العلماء المقصود به جبل طور سيناء، جبل الطور، وهذا المكان هو الذي كلم الله تعالى عليه سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ثم أقسم بهذا البلد الأمين وهو مكة منشأ سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. أقسم على أنه تعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم، خلقنا على الفطرة النقية، على توحيد الله عز وجل، على معرفته سبحانه وتعالى، إلا أن بعض الناس لم يرضى بهذا ودنس الفطرة التي فطره الله عليها وأشرك بالله فنزل إلى أسفل سافلين. ثم استثنى الله تعالى من هؤلاء الذين آمنوا، هم الذين حافظوا على الفطرة، وهم الذين بقوا على توحيد الله عز وجل، وهم الذين عرفوا ربهم وعبدوا ربهم، ولذلك لهم الأجر العظيم عند الله تعالى. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، اللهم اجعلنا منهم بفضلك ورحمتك، فلهم أجر غير ممنون، أي غير مقطوع. فما يكذبك بعد بالدين؟ ما الذي يجعلك أيها الإنسان تكذب بدين الله؟ وما الذي يجعلك تكذب بالبعث والجزاء بعد الموت؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى، هو أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، لما أقسم الله تعالى بطور سينين أراد سبحانه وهو أعلم بمراده أن يدلنا على شرف هذه البقعة وعلى مكانتها عند الله عز وجل. هناك سورة في القرآن تسمى بسورة الطور، قال العلماء في قول الله تعالى والطور وكتاب مسطور، قالوا الطور هو جبل طور سيناء. هذه البقعة التي تكلم الله عز وجل عنها عندما قال عن كليمه موسى عليه السلام فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. قالوا فسماها بقعة مباركة، بل ناداه سبحانه اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، أي اخلع عليك لتمس بقدمك مباشرة هذا المكان المبارك. قال العلماء وإذا كان طور سيناء وما حوله مكانا مباركا فقد خرجت منه أيضا شجرة مباركة، وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، شجرة مباركة زيتونة هكذا وصفها الله عز وجل. أيها الإخوة الأحباب، هذه المعاني عندما نستحضرها في كتاب ربنا هي تشريف، لكنها مع التشريف تحمل بين طياتها تكليفا، تكليف مفاده الحفاظ على هذه الأرض، تكليف مفاده فداء أوطاننا ومعرفة قيمتها وفداؤها بدمائنا وأموالنا. فقط طور سيناء؟ لا، ارجع مرة أخرى إلى القسم والتين والزيتون، هذا منشأ سيدنا عيسى، هناك المسجد الأقصى، هناك أرض مباركة أيضا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. كان بعض أهل التفسير يقول وإذا كان الله بارك حوله فكيف بالبركة التي فيه. أسأل الله تعالى أن ينجيه من يد الصهاينة الغاصبين. أيها المسلمون، ولما عرف المسلمون مكانة أوطانهم ومكانة سيناء على وجه الخصوص لم يتركوها في يد العدو. لما جاء العدو في 67 واحتلها وظن أنه باق فيها إلى يوم القيامة، ما نام المسلمون وما نام المصريون، وإنما أعدوا العدة وجهزوا أنفسهم وبذلوا الغالي والنفيس في سبيل تحرير أرضهم وأوطانهم. لو قال لهم قائل كما نسمع اليوم من تقاتلون؟ تقاتلون قوما أقوى منكم عدة وعددا مرات عديدة؟ لو سمع المصريون وقتها هذا الكلام ما تحركوا من مكانهم. ولو قال لهم أحد العقلاء هذه أرضهم احتلوها اتركوها لهم لما تحررت. ولو قال لهم قائل أنتم عندما تسعون في تحرير أرضكم أنتم إرهابيون لما تحررت أرضنا. أيها الإخوة، إن على المسلمين أن يستفيدوا من أمسهم ليومهم ويستفيدوا من يومهم لغدهم. كل أرض احتلها عدو فهو غاصب، ويجب عقلا وشرعا على من احتلت أرضه أن يدافع عنها بما يملك. هكذا ما سكت المصريون وما مرت 6 سنوات حتى عبروا القناة وحتى حرروا أرضهم، واستشهد في سبيل ذلك من استشهد من الشرفاء وبذلوا الدماء الزكية الغالية ليدافعوا عن دينهم أولا، لتكون كلمة الله هي العليا، وليطردوا العدو الغاصب من أرضهم. وما وقفوا وحدهم وقتها، وإنما وقف خلفهم أمة بأسرها جاهدوا معهم ودعموهم بكل ما يملكون ولذلك وقف العدو أمام هذه الأمة التي اتحدت في لحظة من تاريخها ما استطاع أن يصنع شيئا. ولذلك أيها الإخوة، في سورة الأنفال كما شرحنا في الخطبة الماضية، الله تعالى أمرنا بستة أشياء عند لقاء العدو. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. من بين هذه الأوامر الستة قال الله تعالى لنا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، والله لو اتحدتم ما تمكن منكم عدو، لو كنتم يدا واحدة كما قال ربنا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعم، يجب على هذه الأمة أن تعتصم بحبل الله، وحبل الله هو الإسلام، وحبل الله هو القرآن، أن نلتف جميعا حول كتاب الله تعالى، ونعلم أننا إخوة في الله عز وجل. إذا اشتكى واحد منا تألم الآخر، على قدر محبتنا لأوطاننا، وعلى قدر محبتنا لمصرنا، وعلى قدر تقديرنا لسيناء وطور سيناء، على قدر ما نتألم لألم إخواننا في بقاع الأرض. إذا اشتكى مسلم في الهند أرقني، وإن بكى مسلم في الصين أبكاني، ومصر ريحانتي والشام نرجستي، وفي الجزيرة تاريخي وعنواني، وأينما ذكر اسم الله في بلد عددت ذاك الحما من حر أوطاني، شريعة الله لمت شملنا وبنت لنا معالم إحسان وإيمان. جميع المسلمين أخوة، يجب عليهم أن يكونوا يدا واحدة، أن يتناصروا فيما بينهم. اسمعوا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. لا يظلمه أي لا تظلمه أنت، ولا تخذله إن اعتدى عليه غيره، ولا تسلمه لعدوه، وإنما واجب على الأمة بأسرها أن تكون يدا واحدة. كانوا يقولون في الحكمة: مثل المؤمن للمؤمن كمثل اليد والعين، إذا تألمت اليد دمعت العين، وإذا دمعت العين مسحت دمعتها اليد، فهكذا هو المؤمن للمؤمن. وأحسن من ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يؤيدنا بنصر من عنده، وأن يحقن دماء المسلمين المجاهدين، وأن ينصرنا على عدوه وعدونا.